كل هذا في بعض أسئلة يقول انتشر في وقتنا هذا الإصابة بالمس والعين والسحر، قال من يتكلم العلماء فهل من كتاب نصحنا به؟ نصحك بكتاب الله عز وجل، ولازم كتاب الله عز وجل تتفهم الآيات التي وردت فيه متعلقة بالسحر والعين والمس، وهو أفضل علاج، أفضل دواء لهذه الوالدات الشيطانية هو القرآن الكريم. وهذه الوالدات بعض الناس يحصرها في المس وفي العين في السحر، ترى ضيق الصدر من حسب أحيانا هذا من نزغات الشيطان، ولازم تكون ممسوس أو مسحور حتى أن الشيطان يصيبه، كما أن الطرق يجلس بها بعض شياطين الإنس الذين يسيئون للإنسان ويؤذونه، كذلك الجن هم يقفون أمام الناس ويؤذونه، فما يجده الإنسان من قلق أو اضطراب هذا من آثار كيد الشياطين. ومما يحمي الإنسان دوام ذكر الله عز وجل، لذلك في حديث أبي مسعود في صحيح البخاري الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة إيش كفتاه، هذا حزن واقع. حسن النهار حديث ابن آدم أركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرها، يعني تحصل الإنسان بهذه الركعات الأربع وهي في أصح قولي أهل العلم نافلة الفجر راتبة الفجر وفريضته، فإذا صلى أربع ركعات صار في حفظ الله عز وجل. فالإنسان في النهار والليل يكون في حفظ الله من الشياطين بمثل هذا، وعند النوم بآية الكرسي يتحرز الإنسان بما جاء في الخطاب الشرعي، هذا أعظم ما ينفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.